حديث الشصاد وطدوة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة هرب صرمانة كهابة خير كلسر. فقالوا يا نبي الله أو أنا قلت يا قصد خده فمن لم يجد وهكذا يكيهن مغنبة خير ببكت قال قلت يعمل بيده ببدست خشولك فينفع نفسه بفيدي الخكت ويتصدق ودي خرج بخكت. قالوا أو أنا قلت فإن لم يجد وهكذا في تشتيجك نشد بكت شولج بدسنك هبت ونشد بكت. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت يعين ذا الحاجة الملهوفة بهاري كاريوي كسيكتن يهو جيك هاي ويتيتن شويت خازتن أو هاري كاريوي بكتن يمظلومة تعديالي هاتيا كرن نشتن خو خلاص بكت يعني ده هاري كاريا أبي كسيكتن. قالوا صحابي قلت فإن لم يجد وهكذا نشد في تشتيج بكت. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت فليعمل بالمعروف بلا أو باشي بكت وليمسك عن الشر وبلا خرب ينكت فإنها له صدقة أبهد بوئة حسب خير.